بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم هذا الإصدار لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. الدرس الرابع عشر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فما زلنا نستعرض بحوث كتاب تاريخ الفقه الإسلامي، وقد انتهينا إلى الكلام على عصر التقليد والجمود، وناقشنا فيه وضع السنة النبوية في عصر التقليد ومدوناتها، ثم تكلمنا عن كتب التخريج والتدوين الفقهي، ثم التدوين الفقهي المنهجي، وذكرنا المدونات الفقهية التي عنيت بالدليل والفقه الأوائل، ثم تكلمنا أيضا عن تدوين علم قواعد الفقه أو القواعد الفقهية وكتب الفتاوى التي دونت في هذا العصر وأنواع المنتسبين إلى الفقه في هذا العصر. ونشرع بإذن الله تعالى في مناقشة أسباب الجمود الفكري والتعصب المذهبي في ذلك العصر. يقول: هناك عدة أسباب أدت إلى الجمود الفكري والتعصب المذهبي في هذا العصر، وأهم هذه الأسباب أولا الغلو في تعظيم الأئمة. يقول: الغلو في تعظيم الصالحين من أعظم البلاء الذي أصيبت به الأمم كما أصيبت به هذه الأمة، فشرك قوم نوح عليه السلام كان أصله الغلو في الصالحين. آلهة قوم نوح كانوا رجالا صالحين بين آدم ونوح، عظمهم قومهم ثم عبدوهم من دون الله تعالى. ففي صحيح البخاري من حديث ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عند تفسير قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا، قال ابن عباس: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح. فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا فلم تعبد، حتى إذا هلك أولئك ونسخ العلم أي درس ونسي عبدت يعني من دون الله تعالى، وهذا في البخاري. وبنو إسرائيل أحبوا العزيرة حتى رفعوه إلى مرتبة الألوهية، والنصارى غلوا في عيسى حتى قالوا هو ابن الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة، فقد نهاهم الله عن هذا الغلو في قوله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. ومن الغلو المذموم تعظيم أقوال الأئمة بحيث تقدم على النصوص الواضحة الصريحة، وإيجابهم على كل مكلف بلغ سن الرشد أن يلتزم أحد المذاهب الفقهية، وتحريمهم خروج المسلم على مذهبه كما يحرمون عليه الأخذ من المذاهب الأخرى. وقد ذم الله أهل الكتاب لأنهم يردون ما جاءهم من كلام الله وكلام رسله تقليدا لأحبارهم ورهبانهم، وعد سبحانه وتعالى فعلتهم هذه عبادة منهم لهم، فقال عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وقد بين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم المراد باتخاذهم أربابا فقال: أما إنهم لم يعبدوهم ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه. ثم يناقش هنا طريقة التدوين والتأليف في هذا العصر، باعتبار أن طريقة التدوين وطريقة التأليف أحد أسباب الجمود الفكري والتعصب المذهبي كالغلو الذي ذكرناه آنفا. أول أسباب الجمود الفكري والتعصب المذهبي: أولا الغلو في تعظيم الأئمة، ثانيا منهجية التدوين والتأليف. فيقول أولا مبينا كثرة التأليف في الفقه في هذا العصر، يقول: كثر التدوين في هذا العصر واتسع وتفرع، فوضعت الكتب واختصرت وشرحت، ووضعت الحواشي واشتغل الناس بها، وكان ذلك على حساب الاشتغال بالكتاب والسنة، وقد أضر ذلك كثيرا. وقد عقد ابن خلدون فصلا في مقدمته عنون له بقوله: فصل في أن كثرة التأليف في العلوم عائقة عن التحصيل، فقال في هذا الفصل: اعلم أنه مما أضر بالناس في تحصيل العلم والوقوف على غاياته كثرة التآليف واختلاف الاصطلاحات في التعليم وتعدد طرقها، ثم مطالبة المتعلم والتلميذ باستحضار ذلك، وحينئذ يسلم له منصب التحصيل، يطلق لأنه حصل العلم، فيحتاج المتعلم إلى حفظها كلها أو أكثرها ومراعاة طرقها، ولا يفي عمره بما كتب في صناعة واحدة إذا تجرد لها. يعني لو اقتصر فقط على أن يحيط علمه بما دون في فن واحد أو في صناعة واحدة فإن عمره لا يكفي حتى لو تفرغ فقط لهذه الكتب، فيقع القصور ولا بد دون رتبة التحصيل. إذن هذا من الأسباب كثرة التأليف في الفقه بهذه الطريقة. ثانيا المختصرات الفقهية، يقول: مما ساعد على الجمود الفكري الذي بلد الأذهان وأدخل طلبة العلم والعلماء في متاهة بعيدة عن المسيرة الفقهية المباركة تلك المؤلفات التي عنيت باختصار الفقه، بحيث أصبح هم المعلم والطالب حل تلك العبارات الفقهية التي تشبه الألغاز. يقول ابن خلدون في فصل أن كثرة الاختصارات المؤلفة في العلوم مخلة بالتعليم، ويمكننا أن نوجد المفاسد الناتجة. يعني ابن خلدون بيقول في المقدمة فصل، العبرة هنا من عنوان نفسه، هو لم يذكر الفصل لكن عنوان فصل، في أن كثرة الاختصارات المؤلفة في العلوم مخلة بالتعليم. يقول الدكتور الأشقر حفظه الله تعالى: ويمكننا أن نوجد المفاسد الناتجة عن هذه المختصرات التي ذكرها ابن خلدون في النقاط التالية: أولا، إغراق المؤلفين في الاختصار أدى إلى الإخلال بالبلاغة وصعوبة الفهم، ولذلك احتاج إلى الشروح، والشروح احتاجت إلى الحواشي. ثانيا، إفساد التعليم، لأنهم يقصدون إلى المدونات التي هي غايات في العلم ويلزمون الطلبة المبتدئين بدراستها، والطالب المبتدئ ينبغي أن توضع له أوائل العلوم، يعني بد أن يتدرج في سلم التعلم. ابن عباس رضي الله عنهما فسر لفظة ربانيين في قوله تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، أي يربون الناس بصغار العلم قبل كباره. ثالثا، إشغال طالب العلم والعالم بحل رموز العبارة وبيان معانيها لشدة اختصارها، ولذلك نجد في الأمثال هذه المتون تعقيدا بليغا وشديدا جدا، بحيث يحتاج إلى جهد جهيد في حل هذه الألغاز. ضاع وقت العالم وضاع وقت طالب العلم في محاولة حل رموز هذه العبارات وبيان معانيها لشدة اختصارها، وفي هذا ضياع للوقت في أمر ليس له فائدة. وكان الواجب الرجوع إلى الكتب الواضحة العبارة التي تبين عن نفسها بنفسها، وبذلك يزول الإلغاز وتتضح المعاني. رابعا، هذه الطريقة فيها إفساد للملكة العلمية، ولذلك فإن الملكة العلمية تنعدم أو تنشأ خاصرة، ولو درب طلبة العلم على دراسة الأحكام من خلال النصوص من الكتاب والسنة ومن خلال فهم العلماء لهذه النصوص لا سقلت المواهب ونمت الملكات وبرز العلماء الذين يحاكون علماء العصور الأولى. يقول: ثم إن الفائدة التي راجوها من وراء الاختصار لم تتحقق، فالمدونة في فقه المالكية مكونة من ثلاثة أسفار، ثلاثة مجلدات، اختصرها ابن أبي زيد في القيروان، ثم جاء البرامعي وألف التهريب وهو اختصار لمختصر ابن أبي زيد، فالمدونة ثلاثة أسفار اختصرها ابن أبي زيد القيرواني، ثم جاء البرامعي وألف التهريب اختصر فيه مختصر ابن أبي زيد، ثم جاء أبو عمرو بن الحاجب واختصر تهريب البرامعي في أواسط القرن السابع، ثم جاء خليل في القرن الثامن واختصر مختصر ابن الحاجب، فبلغ غاية الاختصار. فمختصر خليل هو مختصر المختصر لمدونة مالك. يقول: لقد كان مختصر خليل أقرب إلى الألغاز منه إلى الكتب العلمية، ولذلك احتاج إلى شروح مطولة، وقد شرحه الفرشي في ستة أسفار، والزرقاني في ثمانية أسفار، والرهوني في ثمانية أيضا. والفقيه المالكي لا يثق بفهمه لمختصر خليل إلا إذا طالع هذه الأسفار التي بلغت 22 سفرا. كان مرادهم من الاختصار تقليل الألفاظ تيسيرا على الحفظ واختصار الزمن، فانعكست الآية ولو اعتمدت المدونة نفسها لكان أسهل وأنفع لأنها مفهومة بنفسها لا تحتاج إلى شرح في غالب مواضعها. ثالثا، عدم اتباع المنهج العلمي في التوثيق. الذين صنفوا ودونوا في الفقه في تلك الفترة كما يقول هنا اشتكى كثير من محققي العلماء من المؤلفات التي ألفت في هذا العصر، ومن هؤلاء أبو شامة، أبو شامة شافعي المذهب، يقول رحمه الله: ثم إن المصنفين من أصحابنا المتصفين بالصفات المتقدمة قد وقع في مصنفاتهم خلل كثير من وجهين عظيمين. أولا، اختلافهم كثيرا فيما ينقلونه من نصوص الشافعي وفيما يصححونه منها، وصارت لهم طرق مختلفة فراتانية وعراقية، وكل أصحاب طريقة ينقلون عن إمامهم خلاف ما ينقله هؤلاء، مع أن المرجع في هذا كله إمام واحد وكتبه مدونة مروية موجودة، فهم ينقل بعضهم عن بعض فتتضارب الروايات التي ينسبونها إلى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، في حين أن كتب الإمام الشافعي موجودة وكان ممكن مباشرة يتعاملون معها، لكن هذا شأن هذا المنهج الذي ليس فيه اتباع منهج العلم في التوثيق. يقول: وكتبه مدونة مروية موجودة، وكان بإمكانهم الرجوع إلى كتب الشافعي والتحقق من النقول التي نقلت عنه، ولكنهم لم يفعلوا، واعتمد كل فريق على ما عنده مما نسب إلى الشافعي رحمه الله تعالى. ومن هنا أصبح معرفة المعتمد في المذهب في غاية الصعوبة، وحصل فيه اضطراب شديد. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: اعلم أن كتب المذهب، يعني مذهب الشافعي، فيها خلاف شديد بين الأصحاب، بحيث لا يحصل للمطالع وثوق بكون ما قاله المصنف منهم هو المذهب حتى يطالع معظم كتب المذهب المشهورة. الأمر الثاني، كثرة الاستدلال بالأحاديث الضعيفة والموضوعة على ما يذهبون إليه نصرا لقولهم، وهم مع ذلك لا يأتون بالنصوص كما ورد، ولأفى نحن نعاني منها في كتب الفقه خاصة ما قلت في هذا العصر، عصر الجمود والتعصب المذهبي، يعني تحتاج جهدا عظيما جدا في التحقق من صحة الأحاديث، فهم يضعون الأحاديث ولا يتحرون الصحة فيها. يقول: وأيضا إذا أتوا بأحاديث لا يحافظون على النص كما ورد، بل يزيدون وينقصون من أطراف الأحاديث بسبب عدم رجوعهم إلى كتب الحديث والأخذ منها، فتجد المؤلف ينقل عن كتب الفقه فينقل الخطأ الذي وقع فيه غيره. ويذكر أبو شامة أن بعض كبار فقهاء الشافعية من هذا الصنف أمثال الغزالي وأبي المعالي الجويني، ويذكر الشوكاني أن الغزالي والجويني إذا تكلموا في الحديث جاءوا بما يضحك منه سامعه، يعني فقيه كبير ومن أصحاب نجوم كالغزالي وإمام الحرمين الجويني، وذلك إذا تكلموا في الحديث أشياء يعني يستغرب منها من عنده خبرة بعلم الحديث، أن يكون هذا العالم على هذا المستوى في الفقه، ثم هو كما يقول عن نفسه الغزالي رحمه الله: بضاعتي في الحديث مزجى. ومن أسوأ أفات كتاب الأحياء المسمى زورا أحياء علوم الدين، من أسوأ ما فيه أنه شحن بالكذب على رسول الله، كتاب مشحون بالكذب وبالأحاديث الموضوعة والباطلة المفتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هو الغزالي لا يتعمد الاستدلال بمثل هذه الأشياء، لكنه أثبتها كما وجدها نتيجة عدم علمامه إطلاقا بعلم الحديث إطلاقا، فهذه آفة هذا العصر كما هو يعني معلوم. فيذكر الشوكاني أن الغزالية والجويني إذا تكلموا في الحديث جاءوا بما يضحك منه سامعه، وذلك لكثرة استشهادهم بالضعيف والموضوع. والزمخشري والرازي مع كونهم يؤلفون في الحديث فإنهم لا علم لهم به، واستشهادهم بالضعيف كثير. هذا كلام الشوكاني في كتابه أدب الطلب. طبعا هي القاعدة أن من لم يحسن الحديث فليس بعالم، يعني المتخصص في أي علم من العلوم إذا لم يحسن علم الحديث فإنه لا يصح أن ينتسب إلى العلماء، كما قال بعض المتخصصين في علم الحديث: من ليس عالما بالحديث ليس عالما عندنا، لأن كل فن يحتاج إلى علم الحديث. واضح؟ يعني مثلا أصول الفقه التي تناقش الأدلة الفقهية لا شك أنها تحتاج إلى الحديث، المعرفة بالحديث، الفقه تفسير، يعني العلوم كلها محتاجة إلى علم الحديث، فمن ليس عالما بالحديث لا يعد لكنت عالما، وإلا لا وقع فيما نذكره الآن. حاول المحدثون سد هذه الثغرة في المؤلفات الفقهية، فاتجهوا إلى تخريج المؤلفات الفقهية المشهورة المتداولة. إذن نعود إلى الأسباب، أسباب الأمود الفكري والتعصب المذهبي في هذا العصر. أولا الغلو في تعظيم الأئمة، ثانيا طريقة التدوين والتأليف وتحتها ثلاث نقاط: الأولى كثرة التأليف في الفقه، ثانيا المختصرات الفقهية، ثالثا عدم اتباع المنهج العلمي في التوثيق. السبب الثالث هو ضعف الدولة الإسلامية. يقول: لا شك أن قيام دولة إسلامية يجد الناس فيها الأمن والاستقرار قد ساعد كثيرا في تلك الحياة العلمية التي كان يموج بها العالم الإسلامي. وقد أثر ضعف الدولة ثم تمزقها وانهيارها بعد ذلك في الحياة العلمية ومنها الفقه. وقد عقد ابن خلدون في مقدمته فصلا لبيان أن العلوم إنما تكثر حيث يكثر العمران وتعظم الحضارة. يقول: والسبب في ذلك أن تعليم العلم من جملة الصنائع، والصنائع إنما تكثر في الأمصار، وعلى نسبة عمرانها في الكثرة والقلة والحضارة والترف تكون نسبة الصنائع في الجودة والكثرة، لأنه أمر زائد على المعاش. فمتى فضلت أعمال أهل العمران عن معاشهم انصرفت إلى ما وراء المعاش من التصرف في خاصية الإنسان وهي العلوم والصنائع. يعني إشارة للاحتياجات لأي مجتمع بشري، الاحتياجات الأساسية بتكون الاحتياجات الفسيولوجية، الأكل والشرب وكذا وكذا، ثم تأتي بعد ذلك احتياجات أخرى بعدما يسد الإنسان جوعته أو يقضي